السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم. تحدثت خلال الأيام الماضية عن تجربة الاقتراب من الموت وتناولتها من جوانب متعددة، وأريد الآن أن أحدثكم عن شيء حدث لي مقارب لما يقولونه في تجارب الاقتراب من الموت، لكنه يختلف نوعا ما. قبل سنة من الآن تقريبا، وأنا أسافر إلى محافظة فيفا جنوب السعودية، والمسافة يعني طويلة، من الرياض إلى فيفا أكثر من 1200 كيلو. دائما أستريح في أبها، أستريح في أبها، أستأجر غرفة لأنام فيها ثم أواصل يوم ثاني. فمشيت 1000 كيلو بلا توقف حتى وصلت إلى أبها، وأنا منهك جدا و مرهق. فاستأجرت غرفة و يعني أطفأت اللمبات واستلقيت لأنام، وكنت مرهق كما قلت لكم. يعني المشي خلال هذه المسافة بدون توقف يعني يسبب الإرهاق الكبير. فوضعت رأسي على المخدة وغطشت في نوم عميق. كان هذا تقريبا الساعة 9 مساء، وفي تمام الساعة 12 استيقظت على صوت. طبعا استيقظت بوعي، وعي استيقظ فقط، وصوت يقول لي: يا عبد الله، سوف تلتقي بالله بعدما كنت تسمع به، سوف تلتقي بالله، أو سترى الله، أو أنا لم أره، ولكن يقول لي سوف تلتقي بالله بعد أن كنت تسمع به، وهذه لحظة مفصلية من حياتك. أتذكر هذا الشيء جيدا، يعني هذه لحظة مفصلية من حياتك، وهي فعلا لحظة فارقة. فبعدما انتهى هذا الصوت، جاءني ما أعتقد بأنه الله عز وجل. جاءني وقال لي كلاما طويلا، طبعا الكلام خاص، يعني خاص جدا يعني، وغير قابل للنشر. يعني أنا مثل غيري، عندي أمور تشغلني وقضايا خاصة. فحدثني في هذا الموضوع، وأنا فقط يهمني أن أحكي لكم المشاعر والشيء الذي حصل. الذي حصل أنني شعرت بأنني كالطفل الذي مثلا في حضن أمه وتمسكه من ظهره وتأخذ يدينه وتبوسها وكذا، يعني تلعب معها، ويعني تبدي له الحنان والعطف والشفقة. هذا بالضبط ما حدث لي تماما. شعرت بأن الله قد أخذني بكامل المحبة والرحمة والعطف، وكان شعور من خارج هذا العالم، يعني للأمانة شعور لا يوصف ولا يعني تعبر عنه الكلمات. تماما كما يقول المجربون في تجارب الاقتراب من الموت عندما يتحدثون عن هذه اللحظة، نفس الشعور تماما. أتذكر أيضا، و يعني الله عز وجل يتكلم، كنت أسبح في نفسي، يعني أقول: سبحانك يا الله، ما أعظمك يا الله، سبحانك يا الله، يعني كنت أمجده وأسبحه. كانت مشاعر كما قلت يعني لا أستطيع أن أصفها، لكنها مطلق المحبة والرحمة والعطف والشفقة. طبعا أخبرني بشيء سيقع لي في المستقبل، ولم يقع هذا الشيء حتى الآن يعني للأمانة، لكن فعلا هذه اللحظة وهذا الموقف غير الكثير والكثير والكثير من مفاهيمي. طبعا أنا أعرف الله عز وجل، ويعني لا أدعي بأني الإنسان الصالح التقي المتعلق بالله، لكني أحاول أن أكون ذلك الشخص الذي يريده الله، يعني النموذج الذي يريده الله في الحياة. أحاول وقد أصيب وقد أخطئ، بلا شك الله قضية كبيرة في حياتي، يعني الله حاضر في حياتي حضورا شديدا، يعني منذ أن وعيت، يعني منذ أن تعرفت على الله وهو شيء كبير جدا في حياتي. وطبعا انتهى بعد ما انتهى الكلام وكل شيء، يعني مثل ما قلت لك كأنك تحتضن طفل وتبوس يده وكذا وتطبطب على ظهره، هذا بالضبط ما حدث لي، وكانت لحظة لا تنسى طبعا ولا توصف. وبعد ما انتهى كل شيء مباشرة استيقظت وافقت بجسمي ووعي، وجلست فترة افكر افكر افكر، يعني ما الذي حدث وماذا يعني هذا، يعني موقف فاجئ. وايضا هناك ندبة في نفسي غريبة استمرت لمدة يومين، يعني شعور غريب، شعور غريب في داخلي استمر لمدة يومين، أتذكر يعني جيدا أني بقيت يعني خلال يومين يعني كأني مصاب من الداخل بشيء غريب، بمشاعر غريبة. لكن بالتأكيد كانت لحظة سعيدة، لحظة جميلة، لحظة مليئة بالرحمة، بالعطف، بالحنان، تماما كما يقول أصحاب تجارب الاقتران من الموت. أشبه ما حدث لي بما يقوله ويتحدث عنه ابن الفارض الرومي، ابن عربي الحلاج، يعني للأمانة أجد أنهم يتحدثون بشيء يعبر عن ما في داخلي، وأجد أني أفهم من كلامهم أشياء لا يمكن أن يفهمها أحد، خصوصا السهروردي عندما يتحدث عن السر وعن الشيء الخفي والمشاعر. يعني أرى أني يعني قد فهمت ماذا يومئ إليه وماذا يشير إليه، و يعني فهمت المعاني التي يقصدها. فيبدو لي أن الشيء الذي حدث لي من قبيل ما حدث لهؤلاء، وبالتأكيد أنا يعني مثل ما قلت لك يعني أشياء كثيرة جدا تغيرت عندي. يعني أولا الله عز وجل، يعني أنا أعرفه من قبل، يعني في ما يقال وما ينشر وما يكتب عنه، لكن التعرف عليه بالتجربة وبالوصال وباللقاء يعني موضوع آخر، موضوع آخر. يعني تشعر بأنك يعني بعد ما كنت تسمع وما كنت يعني تقرأ ما يقال وما ينقل، أصبحت على اتصال مباشر، أو على الأقل يوجد لحظة لقاء مباشر. هذه بالتأكيد يعني صنعت في نفسي شيئا كبيرا وغيرت أشياء كثيرة طبعا على المستوى الداخلي وعلى المستوى النفسي. أما على المستوى العلمي والعقلي فأنا أحاول أن أكون قريبا من مقتضيات العقل وبعيدا عن هذه الوجدانيات والأشياء الداخلية. فطالما أن الله قد وضع لي العقل فهو النور وهو المرآة التي تكشف لي، أو الزجاجة التي أنظر من خلالها إلى الواقع، إلى الحقائق، إلى العالم، إلى الأشياء وأحكم من خلالها. أما الوجدانيات والعواطف فتبقى أسرار، تبقى علاقات خاصة، تبقى شيء بينك وبين الله لا علاقة للناس به. هذا ما حدث لي وهذه هي قصتي، وأعتقد بأن كلنا بلا استثناء سنلتقي بالله عز وجل في يوم من الأيام، و يعني سنعيش هذه اللحظة، سنعيش هذه اللحظة الجميلة السعيدة، يعني اللحظة التي لا يمكن أن يعني تشرح أو تقال أو تصور، ولا أستطيع التعبير عنها بغير هذا الكلام العادي، يعني الكلام اللي لا يفي ولا بجزء بسيط من حقيقتها. هذا ما حدث لي، وأسأل الله أن يكون شيئا جميلا ومبشرا بالخير. إلى اللقاء.